بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا والمجلس 22 في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الأول من شهر الله المحرم للعام 40 بعد 104. طيب، انتهينا في القراءة إلى كلام الحافظ في الفتح. كلام الحافظ في الفتح 255. طيب، نريد أن نعلق على الكلام النووي كذلك، فكذا كلام النووي أخرى وأخرى في حقيقة النميمة إفشاء السر. قال حفظه الله تعالى: وقال النووي في شرح صحيح مسلم: فحقيقة النميمة إفشاء السر وهدك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، فعليه 6 أمور. يعني هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى. أما بعد، فقد عرفنا النميمة في المجلس الماضي، وهي باختصار نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، تنقل إلى فلان أن فلانا قال فيك كذا أو فعل فيك كذا، هذه نميمة. هذه النميمة. ماذا عليك إذا نقل إليك من فلان أن صاحبه يقول فيه كذا؟ ماذا عليك أن تفعل؟ يذكر النووي هنا 6 أمور عليك أن تفعلها إذا نقل إليك النمام كلاما من أخيك يفسد بينكما. تفضل. قال رحمه الله: الأول ألا يصدقه لأن النمام فاسق. هذا هو الأمر الأول الذي يجب عليك. إذا جاء فلان ونقل إليك يقول إن فلانا إن مثلا إن أحمد لو قد يكون صاحبا لك يقول فيك أنك سارق أو أنك كذاب أو أنك فعلت كذا وكذا، فهو الكذاب، عليك ألا تصدقه، لأن النمام الذي ينقل الكلام بين الناس ليفسد بينهما فاسق، فلا يصدق ولا يقبل كلامه ولا شهادته. تفضل. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. عليك أن تبين له أنه أساء إساءة شديدة بهذا النقل. نعم. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. نعم، لأن الحب في الله والبغض في الله، المؤمن يحب في الله ويبغض في الله، فهذا النمام الذي نقل إليك كلاما كي يفسد بينك وبين أخيك هذا يجب عليك أن تكرهه في الله، أن تبغضه في الله، لا أن تعينه أو أن تسيره وتجاريه عليه على هذه النميمة. نعم، هذا الأمر الثالث. الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء. يعني لا يجعل هذا الكلام الذي نقل إليكم سببا أن يسيء الظن بأخيه هذا، بل عليه أن يحسن الظن، الأصل وحسن الظن. نعم. فضل. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. يعني لا يجعله الشيطان بسبب كلام هذا النمام يذهب يفتش هل صح هذا الكلام أم لا، يذهب يسأل غيره ويبحث ويفتش، لا هذا خطأ، أنت بهذا جريت النمام وصرت في طريقه وصرت شريكا له في النميمة أو في قبول هذه النميمة التي يريد أن يفسد بها بينك وبين أخيك. ولذلك كان النمام ممن يستحق عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني هو في واقع الناس النميمة كأنها أمر عادي، يسمونها بفاكهة المجالس. بعض الجهلة أو العوام يسمون النميمة فاكهة المجالس، يعني يجلس يتفكى في عرض فلان وفلان قال كذا عنك وفلان فعل فيك كذا، وهو واقف كبيرا من كبار الذنوب التي توجب عذاب القبر له. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يذهب ينقل الكلام من فلان إلى فلان من فلان إلى فلان حتى يفسد بينهم. فهذا النمام فاسق، فلذلك يجب عليك أن لا تبحث عن كلام النمام ولا أن تتتبع هذا الكلام. نعم، بالبحث عنه. تفضل. السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا، فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لا تذهب تنقل كلام النمام إلى غيرك، يعني فلان جاء ينقل لك كلاما عن أخيك فلان أنه قال فيك كذا، لا تذهب بقى تنقل هذا الكلام لغيرك، أنه تقول لصاحبك ألا تدري أن فلان قال فيها كذا، شتماني وسباني مثلا، هذا نقل النمام هو كاذب، فتفشي النميمة بين الناس، وبهذا يكون الفساد في المجتمع ويكون التقاتل أحيانا بسبب النميمة، قد يقتل أحد أخاه بسبب النميمة والعياذ بالله، هذا واقع محادث. فالنميمة من أخطر الأدواء التي تصيب المجتمع، والأخطر أن تحدث النميمة بين العلماء وطلبتهم، هذه من أخطر النميمة وأخبثها، وهذا الذي حدث في زمن ابن خزيمة رحمه الله، كما نقل الذهبي وغيره في ترجمة ابن خزيمة أنه جاء إليه الطوسي منصور الطوسي يخبره عن أمور نقلت عن تلامذة ابن خزيمة، فابن خزيمة كانت عقيدته على هي عقيدة السلف الصالح، وألف كتابا بالتوحيد وإثبات صفات الرب، وأثبت أن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، هناك فرقة تسمى بالكلابية، هذه الفرقة كانوا لا يثبتون أن القرآن كلام الله على بدعة وضلالة، انحرفوا عن طريق السلف، فصور هذا النمام الذي نقل الكلام إلى ابن خزيمة أن تلامذته أي أصحابه ينقلون عنه أنه يقول بقول الكلابين، هم ما فعلوا ذلك، فكأن ابن خزيمة قبل هذا الكلام أو كأنه يعني صور له أنه صحيح، وابن خزيمة ليس معصوما، العالم ليس معصوما، قد يقبل كلاما وقد يعني يصور له شيء ويقبله، لأنه ليس معصوما، ليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل ابن خزيمة هذا، وكأنه ظهر عنده قرائن قبل بها ذلك الكلام، وحدثت وحشة بينه وبين أصحابه الذين كانوا من أقرب التلاميذ إليه، بل وحذر منهم، وقال لا ينقل أحد عني شيئا عن هؤلاء، فمنع الناس أن يأخذوا عنهم العلم. فلماذا رد الذهبي رحمه الله تعالى؟ قال هو قال ابن خزيمة قال عنهم كذبة، أي فيما نقلوا عنه، فقال ابن خزيمة بل هم أئمة أثبات، وإنما النميمة هي التي أوقعت هذه الوحشة بين ابن خزيمة وأصحابه، وكما قال بل هم أئمة أثبات أي أصحاب ابن خزيمة وثقات، وإنما النميمة هي التي تسببت في هذا الأمر بين ابن خزيمة الذي كان عالما من كبار العلماء وبين تلامذته وأصحابه. فلذلك هذه النميمة من أخطر ما يكون، فإن كانت قد تفسد بين العالم وبين غيره فكيف بعامة الناس، فلنحذر كل الحذر من هذه النميمة، فإنها بلا شك شر عظيم، وصاحبها على خطر عظيم أن يعذب في قبره. فليخشى كل عبد على نفسه أن يقع في النميمة لأنها من أسباب عذاب القبر. وليحذر كل الحذر أن ينقل كلاما إلى غيره يفسد بينه وبين أخيه، هذه كبيرة من أعظم الكبائر. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ألا أنبئكم ما العضو؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس، أي نقل الكلام قيل وقال بين الناس، فلان قال في كذا، فلان قال في كذا، فلان قال في كذا، فيحدث الشر ويحدث ما لا تخمد عقباه، ويكون أحيانا التقاطر وتكون الضغائن في القلوب، ويكره الأخ أخاه بسبب هذه النميمة، وتحدث قطيعة الرحم أحيانا بسبب هذه النميمة، ويحدث كذلك الفجور في الخصومة بسبب هذه النميمة. فهذه من أخطر الأدوار التي تصيب المجتمع، فالحذر كل الحذر من هذه النميمة وأسبابها. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم جميعا.